الله طيب ذكرنا أحد الإخوة جزا الله خير بموعد متى تشرق الشمس متى يعني بحيث نتمكن من الصلاة نفرغ من الدرس بعد التمكن من الصلاة أين حتى يعني نحقق منهج السلف في أن أحب الأعمال إلى الله أدومها أن ندوم ولا ننقطع بسبب التأخير فما طلوع الشمس من في درسنا إن شاء الله تعالى حتى نتمكن من صلاة ركعتين ستة ونص إلا خمسة يعني سبعة لربع نفرغ إن شاء الله سبعة لربع إن شاء الله نفرغ تقريبا مثل الآن أو قبل الآن بقليل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لكن الساعة تحتاج لتغيير جزاك الله خير نمشي بالأضعاف والله ما أعرف صلي ما أعرف لكن هذا معني مأثور السؤال طبعا المرة اللي بدعيها جوزها وما وأبت طب هي طلب الطلاق لا حرام عليها حرام عليها التأبة وحرام عليها تطلب الطلاق طيب طلب الطلاق يفرض انها يعني بدها تطلب شرعا مهر حق لها مهر ولا نص بده يقول لها بدها تطلب انا ما بستطيع مهر وبده يقول اتفقوا على هذا هم بينهم بس هي هذه زوج يحتاج ننتبه لأشياء كما قلت لك بالزبط. يعني الطلاق ينسى الطلاق ينسى الطلاق بالزبط. يعني المرأة إن سمعت كلمتين أنها جميلة وأنا ما أدري إيش خلاص تعالى جزاك الله خير